السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا على المذهب الشافعي أريد أن أعرف هل خروج الدم من الجسم سواء عن طريق الجرح أو غير يفسد الوضوء؟ جزاكم الله خيرا. خروج الدم فيه خلاف، ذهب مالك والشافعي لأنه لا ينقض، وذهب أبو حنيفة يعني المشهور عند الحنابلة أنه ينقض إذا كان يعني قطرات، وليس قطرة وقطرتين. وهذه المسألة ما وقع فيها خلاف، والأظهر والله أعلم قول الشافعي رحمه الله مالك أن خروج الدم من غير السبيلين لا ينقض الوضوء، ذلك أن النواقض للوضوء محدودة، والأصل عدم الناقض، الأصل عدم الناقض، ولهذا كان هو الأرجح. وجاءت أخبار في السير في يدل على عدم الوضوء من نقض من خروج الدم، والصحابة رضي الله عنهم كانت تصيبهم الجراح في سبيل الله سبحانه وتعالى ولم يكونوا يتوضؤون منها. ونقل أيضا في أخبار عدة رواه مالك وغيره عن ابن عمر وغيره في خروج الدم ولم يتوضأ من أصابه من كابن عمر وغيره. فهذا هو الأظهر، لأن النواقض للوضوء محدودة عند أهل العلم، فإذا قيل هذا ناقض فلا بد من الدليل. لكن الإنسان حينما يتنظف منه هذا من الأمر المشروع، من الأمر المشروع. وإذا توضأ خاصة إذا كان الدم كثير كان حسن، لأنه يعيد للبدن نشاطه، وخروج من خلاف من أوجب نقض الوضوء به.